لأنه أشبه ما يكون الجواب بالفلسفة، وقد بقى يشرد بعض الأذهان عن مراد بهذا الكلام، فيقع المحذور الذي بيقول إنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، تقع هذه المشكلة نفسها. لماذا قال الإمام أحمد هذه الكلمة وغيره؟ لأنه هذه ذريعة ليقول القائل أن القرآن مخلوق، ذريعة خطوة. أما التدقيق وهو الذي عناه البخاري، أنه أنا تلفظي أنا، فأنا تلفظي حادث بلا شك، وأنا أتلفظ بالقرآن الآن فأقول ألف لام ميم، تلفظي أنا هو حادث مخلوق، لكن لما بقول أنا لفظي بالقرآن مخلوق، قد يفهم بعض الناس أن القرآن نفسه إيش هو المخلوق. ولذلك فالإمام مالك، وبخاصة أنه ذاك الزمن كان زمن الصولة والدولة للمعتزلة، فأراد الإمام مالك قطع الإمام أحمد قطع دابر كل وسيلة يؤدي إلى تأييد الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك. وإلا إذا عرفنا قصد المتكلم كما أقول أنا الآن، لفظي أنا لما أقول أنا ألف لام ميم، لفظي أنا هذا مخلوق لأني أنا مخلوق، لكن الله الذي تكلم به فكلامه غير مخلوق، هذا هو المقصود يعني. نعم. على طهارة ثم انتهت مدة المسح وهو على وضوء، قال بعض الفقهاء يلزمه غسل القدمين، وقال بعض الآخر فهو على وضوئه ما لم يحدث. هو القول الأخير، هو على الوضوء ما لم يحدث، أي انتهاء المدة لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء، كما أنه خلع الممسوح عليه لا ينقض الوضوء إلا بناقض من نواقض الوضوء. نعم. ما فهمت. لبس خف على وضوء عبا. كويس. ولبس خف أحدا بحاجة لوضوء توضأ فمسح رأسه. انتهت مدة الخف أو إنه شرحه بأي طريقة، هل يوجب عليه الخف؟ أي توضأ من جديد؟ أي يوجب عليه الخف؟ انتقض وضوءه ولا ما انتقض؟ ما انتقضش. شرح. هي سبق الجواب. ما انتقض وضوءه. مو كان متوضي ونزع الخفين قبل ما يزعهم، اتخذ وضوءه وتوضا وهو لمسه ومسح عليهم خلاص، بعدين خلعوا ايه، لا يزال هو على وضوء. قلنا لا ينتقد الا بخروج ناقض منه الوضوء. خلع الخفين او انتهاء مده المسح لا ينقض الوضوء. البيع احيانا يكون البيع الى اجل مسمى، واحيانا يكون هذا الاجل طويل، تعرف مقابل هذا الشيء ناخذ شكات. تمر على الانسان ظروف يكون في حاجه الى اشياء نقديه، اذا جاء صاحب هذا الشك وعرض على الذي اعطاه الشك ان يخفض قيمته مقابل ان ياخذ نقدا، او العكس إذا أحس اللي أعطى الشك إنه هذا الإنسان اللي معه الشك بحاجة إلى فلوس وساومه على الشك إنه أعطيني الشكات اللي معك واخصم لي منهم كذا، هل هناك فرق بين الحالتين؟ وإذا بيع الشك إلى إنسان آخر غير صاحب الشك، يعني صار عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أنا الذي أملك الشك عرضته على الإنسان الذي أعطاني الشك. الحالة الثانية الذي أعطاني الشك هو الذي عرض علي مبلغ من المال مقابل الشك. الحالة الثالثة هي أن إنسان آخر لا سل له بالشك قال أنا أشتري الشك بأنقص من قيمته. بأنقص من قيمته. في كل حال بأنقص من قيمته. أين؟ يعني الصور الثلاثة العلة فيها هل هو أنقص من قيمة الشك؟ أنقص من القيمة. طبعا هذا لا يجوز